إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نواصل التعريف بأئمة القراءات السبعة، تعريفهم إجمالا، وكما قلنا سنرجع التعريف بالرواة إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. فقد وقفنا بالأمس على التعريف بالإمام عاصم رحمه الله تعالى، قد جاء في تعريفه هو عاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم النجود، وقيل اسم أبيه عبد الله وكنيته أبو النجود، وقيل كنيته أبو بكر، وهو أسدي كوفي وأحد القراء السبعة، تابعي جليل حدث عن أبي رمثة ورفاعة التميمي والحارث بن حسان البكري، وكان لهما صحبة. وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وعلى أبي مريم زر بن حبيش الأسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود، وقرأ زر والسلمي أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وعاصم هو الإمام الذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، ورحل إليه الناس للقراءة من شتى الآفاق، جمع بين الفصاحة والتجويد والإتقان والتحرير، وكان أحسن الناس صوتا بالقراءة. قال أبو بكر بن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود. وكان عالما بالسنة، لغويا نحويا فقيها. وقال يحيى بن آدم: حدثنا حسن بن صالح قال: ما رأيت أحدا قط أفصح من عاصم، إذا تكلم كاد يدخله الخيلاء. وقال أبو بكر بن عياش: قال لي عاصم: مرضت سنتين، فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا فيه. وقال حماد بن سلمة: رأيت حبيب بن الشهيد، ورأيت عاصم بن بهدلة يعقد أيضا ويصنع مثل صنيع شيخه عبد الله السلمي. روى القراءة عنه حفص وشعبة، وسيأتي بيانهما. سئل أحمد بن حنبل عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة، وثقه جماعة من أهل الحديث. قال شعبة: دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعلت أسمعه يردد هذه الآية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القراءة صار سجية له. توفي آخر سنة 27 بالكوفة رحمه الله تعالى. الإمام السادس الإمام حمزة، هو حمزة بن حبيب بن عمارة من إسماعيل الكوفي التيمي، وكنيته أبو عمارة، وهو الإمام الحبر شيخ القراء وأحد الأئمة السبعة، ويعرف بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجبن والجوز منهما إلى الكوفة. ولد سنة 80 وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم فيكون من التابعين. قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش، وعلى أبي حمزة حمران بن أعين، وعلى أبي إسحاق السبيعي، وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى طلحة بن مصرف، وعلى أبي عبد الله حفص الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين. وقرأ الأعمش وطلحة على يحيى بن وثاب الأسدي، وقرأ حمران على أبي الأسود وعلى محمد الباقر وعلى عبيد بن فضيلة. وترجمته تطول إلا أننا نجتزئها ونكتفي بعضها. توفي سنة 520 ورواياه، وقد روى عنه خلاد وخلف، وسيأتي بيان ترجمتهما إن شاء الله تعالى. الإمام الأخير وهو الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، هذا هو الإمام السابع. الإمام الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان من ولد بهمن بن فيروز مولى بني أسد، وهو من أهل الكوفة، استوطن بغداد، وكنيته أبو الحسن، ولقبه الكسائي، لقب به لأنه أحرم في كساء، وهو أحد القضاة السبعة. أخذ القراءة عرضا عن حمزة 4 مرات، وعليه اعتماده عن محمد بن أبي ليلى، وتقدم سنده في سند حمزة، روى الحروف عن أبي بكر بن عياش، وعن إسماعيل بن جعفر، وعن زايد بن قدامة، وقرأ عيسى بن عمر على عاصم وطلحة، وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن الصاح. قال أبو بكر الأنباري: اجتمعت في الكساء أمور كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم بالغريب، وأوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عنده فيجمعهم، ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون منه حتى المقاطع والمبادئ. وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وقال غيره: انتهت إلى الكسائي طبقة القراء واللغة والنحو والرئاسة. وكان يؤدب ولد الرشيد الأمين ولدي الرشيد الأمين والمأمون. وستأتي ترجمة رواته. وتوفي الكسائي على صح الأقوال سنة 89 عن 70 سنة، وستأتي ترجمة رواته لاحقا. يلاحظ هنا بعد الانتهاء من هذه التراجم السبعة أنهم ينتهون إلى سبعة من الصحابة، تنتهي أسانيدهم إلى سبعة من الصحابة، وهم الذين ذكرهم الذهبي: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء. وقد قال الذهبي في ترجمته لهؤلاء: فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم من بعدهم. وتنتهي قراءة الأئمة هؤلاء السبعة إلى واحد من هؤلاء الصحابة. فمثلا نافع ينتهي سنده إلى زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومثله ابن كثير، وينتهي سند أبي عامر البصري إلى عثمان وعلي رضي الله عنهم عنهما، وابن عامر ينتهي سنده إلى أبي الدرداء، وهكذا. لكن يبقى السؤال، حقيقة سألني أحد الأخوة، هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة عددهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على تعليم القرآن وتعلمه كما صح في الأحاديث، أفلا يخرج منهم إلا هؤلاء السبعة؟ أين البقية الباقية من الصحابة؟ وهو سؤال طيب، سؤال وجيه، سؤال يستحق البحث. ولهذا سأنبه فيما تبقى من الوقت على هذه المسألة، لأن درسنا هذا وإن كان خاصا بعلم القراءات إلا أن لا نخليه من الفوائد، حينما تعرض فائدة من الفوائد لها علاقة بدرسنا فإن نحاول بيانها. هذا السؤال قد طرح قديما، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وفي رواية أخرى عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. حديثان في صحيح البخاري. وهناك أحاديث أخرى غير هذا تدور على هذا المعنى، وأنه لم يجمعه إلى ستة أو سبعة أو ثمانية، وفيها ضعف، ولكن اخترنا ما ثبت في الصحيح. هذه الأحاديث ونحوها جعلت البعض يتساءل عن سبب الحصر في حفظ القرآن على هؤلاء الأربعة أو السبعة أو حتى العشرة، وهو الذي كان يحض ويحث على تعلم كتاب الله، وكان يلقنه لهم، وبعضهم يلقن بعضا إذا حضر تعلمه من في رسول الله، وإن لم يحضر تعلمه من أصحابه الذين حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دخل الملاحدة من هذا الباب. يقول حافظ ابن حجر في الفتح: قال المازري: وقد تمسك بعض الملاحدة بحديث أنس هذا، وشككوا في إقبال الصحابة على حفظ كتاب الله، حتى صار من حفظ منهم يعد على الأصابع سبعة ثمانية عشرة. وهذا أمر خطير، لأنه قد يطعن في تواتر القرآن الكريم. إذا صير إلى هذه المسألة، وأنه لم يحفظ القرآن الكريم إلا أربعة خمسة ستة، هذا قد يؤدي إلى الطعن في تواتر القرآن الكريم. بحث الحافظ ابن حجر هذه المسألة، وبحث الباقلاني بأوسع من ذلك، ولعلنا فيما تبقى من هذا الوقت نعرض كلام الحافظ ابن حجر ونتبعه بكلام الباقلاني حتى نستوفي هذه المسألة. فجزى الله السائل خيرا. الذي طرح لنا علينا هذا السؤال، وهو ذو علاقة وله علاقة بموضوعنا. قال الحافظ ابن حجر: قوله عن قول أنس: من جمع القرآن على عهد النبي قال أربعة، هو سؤال طرح على أنس بن مالك، وصيغة السؤال هكذا. يقول: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: سألت أنس بن مالك عن قتادة، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. تابعه الحافظ حسين بن واقد عن ذمامة عن أنس. ورواية أخرى عنه قال: حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا عبد الله بن المثنى، حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. حديثان في صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن حجر: قوله سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة كلهم من الأنصار. في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت، والدبر أي النحل. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، فذكر الأربعة. فيلاحظ هنا أن قول أنس كان في محل مفاخرة بين حيين. قال الحافظ: وأبو زيد تقدم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة عن قتادة. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وتقدم بيان الخلاف في اسم أبي زيد هناك، وجوزت هناك ألا يكون لقول أنس أربعة مفهوم، لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة في الحصر: لم يجمع القرآن إلا أربعة. لم، هذه صريحة في حصر أن القرآن لم يجمعه إلا أربعة. نعم، قال: لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة في حصر. وسعيد بن ثابت في وسعيد ثبت في قتادة، ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس لم يجمعه غيرهم، أي من الأوس بقرية المفخرة المذكورة. قوله: ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس لم يجمعه غيرهم، أي من الأوس بقرية المفاخرة المذكورة. هناك كما قال: تفخر حيان، فقال بعضهم: إن منهم الغسيل ومنهم من حمج الدبر. فقال أنس: ومنا أربعة لم يجمع القرآن غيرهم. فقال حافظ بن حجر هنا: ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس لم يجمعه غيرهم، أي من الأوس بقرية المفاخرة المذكورة، ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين. أنه لم يرد ذكر للمهاجرين ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين. ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج ولم يفصح باسم قائل ذلك، لكن لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه قائل به ولا سيما وهو من الخزرج. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وسلتي على كلامه هنا في كتابه، وكلامه اختصره الحافظ بن حجر اختصارا كثيرا. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس بأجوبة، أحدها أنه لا مفهوم للعدد، قوله أربعة لا يقصد به الحصر، فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. ثانيها المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. قول الثاني المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك النفر الأربعة. ثالثها لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. توجيه، قال وثالثها لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. رابعها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة، أن هؤلاء الأربعة تلقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وغيرهم تلقى بعضهم النبي وتلقى البعض الآخر من الصحابة، أما هؤلاء الأربعة فقد تلقوه من فيه صلى الله عليه وسلم مباشرة كله، بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. خامسها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به، أنهم تصدوا لإلقائه والإقراء به وتعليمه فاشتهروا بذلك. وغيرهم كان مشغولا إما بالجهاد وإما فيقرئ مرة ولا يقرئ، لكن هؤلاء جلسوا للإقراء وعرفوا به وتصدروا له. قال خامسها أنهم تصدوا للإقراء وتعليمه فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه، بحسب علمه أن هؤلاء الأربعة أخذوا القرآن من جلسوا ليقراء وشفر عنهم تعليم الناس، وأما غيرهم فلم يثبت عنده أنهم جلسوا وتصدوا للإقراء. وليس الأمر في نفس الأمر، أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء الذين لم يذكروا، خافوا أن يحدثوا عن أنفسهم بأنهم تلقوا القرآن كاملا، وذلك في قد يكون فيه نوع من الرياء ونوع من تزكية النفس فلم يبينوا ذلك. وأمن ذلك من أظهره، وأما من أظهر أنه تلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أمن من الرياء فصرح بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم. هذا قول وجيه كذلك. وأمن ذلك من أثاره. سادسه المراد بالجمع الكتابة، المراد بالجمع الكتابة أن هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن بمعنى كتبوه، أي كتبوه كله، وغيرهم كتب البعض حين حضر مجلس النبي كتب، وما لم يحضره كتبه من غيره أو حفظه. فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب، فإذن يحمل قوله لم يجمعه أي لم يجمعه كتابة، وأما حفظا فيكون غيرهم قد حفظه من غير كتابة. وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظه عن ظهر قلب. سابعه المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد النبي إلا أولئك، فهؤلاء الأربعة صرحوا وأعلنوا بأنهم حفظوا القرآن الكريم وغيرهم سكت ولم يصرح بذلك بخلاف غيرهم، فلم يفصح بذلك لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله حين نزلت آخر آية منه. فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع القرآن قبلها. معنى هذا أن آخر آية نزلت حضرها هؤلاء الأربعة، وبذلك يكون قد أكمل القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يحضر نزول هذه الآية الأخيرة التي كانت آخر آية نزلت، فيكون الجمع هنا أن هؤلاء قد أكملوه كاملا وغيرهم لم يكمله بسبب هذه الآية الأخيرة التي لم يحضرها، وإن كان قد حضر. نعم، فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها، وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها، غيرهم قد حضر لكن الآية الأخيرة هذه الآخرون ما حضروها، فيحمل ذلك على هذا. ثامنها أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه، أن المراد بجمعه السمع والطاعة والعمل بموجب كتاب الله جل وعلا، فليس حفظه وحده كافيا بل لا بد من العمل بما فيه، لأنه إما شاهد لك وإما شاهد عليك. وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن ابني جمع القرآن، فقال اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعه، فحمل جمع القرآن حقا على من عمل به، وأما من حفظه ولم يعمل به فهو حجة عليه لا حجة له. هذا كلام الحافظ بن حجر، وقد أطال في ذلك، ولعلنا ننتقل كلام الباقلاني. الباقلاني رحمه الله تعالى كلامه كذلك دافع رحمه الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورميهم بهذه التهمة بأنهم لم يكونوا مشتغلين بكتاب الله جل وعلا، حتى جاءت هذه الأحاديث الصحيحة التي تبين أنه لم يحفظ القرآن الكريم أو لم يجمعه إلا أربعة، في رواية أخرى عند الطبراني ستة، بعضهم قال سبعة، يقول رحمه الله. فإن قال قائل جميع ما ذكرتموه من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على حفظ القرآن وإقرائه وتعليمه أصحابه الشهادة وتعليمه القرآن كل داخل في الإسلام وقراءته على الوفود أيام المواسم وحفظ خلق من أهل الكفر بعض القرآن الكريم، لأن النبي كان يقرأ القرآن الكريم حتى على الكفار يسمعهم كلام الله جل وعلا، وكان العرب عندهم حدة وذكاء فيما يسمعون، فكانت عقولهم هي دواوينهم، فسمع شيئا حفظه. ولهذا تلحظ أنهم كانوا يحفظون المعلقات والقصائد الطوال من غير أن يكتبوها، يسمعها لأول وهلة فيحفظها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الوفود رجاء أن يؤمنوا في مجتمعاتهم. فالباقي لأن يقول وقد يكون بعض الكفرة قد حفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا مما ألقي عليه، فإن أراد الله به هداية هداه وإن لم يرد به الهداية صده عن ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل إن من أهل الكفر من حفظ بعضه فضلا عن المسلمين، وكان النبي يحض النساء على حفظه، وسبق الأنصار بحمله إلى المدينة قبل الهجرة وحصول قراء له عندهم ومنتصبين لإقرائه الناس قبل مهاجره وظهور تسمية حفاظه بأنهم أهل القرآن وأهل سورة البقرة ووجوب توافي همم أهل الصفة بحفظه وتشاغل سائرهم به دون غيره. وما روي من تغليظ القول في نسيانه بعد حفظه وشدة تفلته وعظيم المأثم في تركه إلى غير ذلك مما أطنبتم في ذكره. هذا كلام المعترض، هذا المعترض يقول هذا الكلام، يقول أنتم قلتم كذا وقلتم كذا وقلتم كذا وقلتم كذا، ومع هذا نجد أحاديث تبين أنه لم يحفظه إلا أربعة أو خمسة أو ستة، إلى أن قال والأخبار قد تضافرت من الجهات المختلفة بأن الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة. هذا لا زال كلام المعترض، يقول قلتم كذا في الحض على أنه كان يأمر به وأنه كان كذا وأنه، وهناك أخبار من عندكم أنتم صحيحة تبينت أنه لم يجمعه إلا أربعة. والأخبار يقول تضافرت من الجهات المختلفة بأن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعة نفر فقط أو خمسة، وهذه الأخبار هي من طرقكم ورواياتكم أنتم، هذه الأخبار التي تواترت ليست من عندنا كما هم يعني عند المشكك، بل هي أخباركم وفي صحاحكم عند صحيح البخاري وعند مسلم وعند غيره من كتب المسائل وعند أحمد في مسنده، هذه أخباركم أنتم وروايتكم، وعن الرجال الذين توثقون نقلهم أو توثقوا نقلهم وتسكنون إلى أخبارهم. فروى الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: معاذ بن جبل وأبي بن كعب ومجمع بن جارية وسالم مولى أبي حذيفة، وكان ابن مسعود قد قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. في أمثال هذا الخبر كلها ماذا قال الباقلاني رحمه الله بعد سماعه لأقوال هؤلاء؟ قال يقال لهم جميع ما قدمناه من أحوال الصحابة وشدة تدينهم وتمسكهم بالدين والقرآن وتحفظه وتلقنه والإقبال عليه وحث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على حفظه ودراسته وإنفاذ الدعاء به إلى غير ذلك مما وصفناه مما قد تواتر وتظاهرت به الأخبار على المعنى، وإن اختلفت في ذلك الألفاظ والعبارات وعلم ضرورة ثبوته كما نعلم في الجملة تمسك الصحابة بالإيمان وتصديقهم الرسول وإعظامهم له وشدة نصرتهم إياه، وإن اختلفت الروايات فيما كان من أفعالهم وألفاظهم وحالاتهم الدالة على صدق جهادهم وشدة إيثارهم له وعداوتهم لأهل الشرك. وليس هذا مما لعاقل في شبهة، ولا يجب ترك هذه الروايات المتوافية على المعنى والعلم بما عليه العادات وما كان عليه الصحابة بمثل الأخبار المروية في أنه لم يجمع القرآن من الصحابة إلا 4 نفر، بل يجب أن يعتقد فيه أحد أمرين، بل يجب أن يعتقد في هذه الأخبار أحد أمرين: الضعف والوهاء، أنها ضعيفة أو أنها واهية، والسهو والإغفال لما هي عليه من اختلاف المتون والألفاظ وزيادة عدد الحفاظ في بعض الأخبار ونقصانهم في بعضها. أورد ابن سعد في طبقاته 9 أقوال في هذه المسألة، 9 أقوال في هذه المسألة. فيقول هنا الباقي اللعين رحمه الله تعالى: والسهو والإغفال لما عليه من اختلاف المتون والألفاظ وزيادة عدد الحفاظ في بعض الأخبار ونقصانهم في بعضها، والشك في حفظ آخرين وتنافي ما جاءت به أو تصحيحها وتخريجها وتأويلها على وجه صحيح يمكن معه الجمع بينها وبين ما قدمناه من حرص الصحابة على تعلم كتاب الله جل وعلا واعتقاد حفظ هؤلاء النفر وحفظ خلق منهم من المهاجرين والأنصار. هذا ما لا بد منه، لا بد من تيقن بأن هناك جم غفير قد حفظ كتاب الله جل وعلا سواء كان في حياة صلى الله عليه وسلم أو كان بعد موته. وأول ما نقول في هذا أن الأخبار المروية في حفظ هؤلاء النفر قد وردت من جهة الأحاد ورودا مختلفا متفاوتا يدل على اضطراب وقلة الضبط وضعف المخرج والنقل، وذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس ما حكيناه عنهم، وروي أيضا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس يقول قرأ معاذ وأبي وزيد وأبو زيد، قال: قلت من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم بن إبراهيم عن قرة قال: حدثنا قتادة قال: قرأ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد، قال: قلت من أبو زيد؟ قال: من عمومة أنس. ولم يخبر قتادة في هذين الخبرين ولا عبد الله بن عباس بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن النفي 4 بلفظ ينفي حفظ غيرهم للقرآن الكريم، وإنما قال ذلك من جهة الغالب الظن والرأي أو على وجه ما يذكره من التأويل. وقد سمعنا كلام الحافظ بن حجر بأنه كان هناك تفاخر بين الحاجين بين الأوس والخزرج، فقال أوس كذا وقال خزرج، فجاء قوله لم يجمع القرآن من باب المفاخرة بين الحجين ولا دخل للمهاجرين في ذلك من قريب أو من بعيد. قوله ولا عن النفر 4، حتى النفر 4 هؤلاء لم يرد عنهم أنهم قالوا لم يجمع القرآن غيرنا، ولا عن النفر 4 بلفظ ينفي حفظ غيرهم للقرآن الكريم، وإنما قال ذلك من جهة غالب الظن والرأي أو على وجه ما يذكره من التأويل. وكذلك كل رواية ورد في ذلك ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي لم يقل لم يجمع القرآن إلا فلان وفلان وفلان، ولا بلفظ عن قوم يحج خبرهم يقتضي ألا حافظ للقرآن سوى من ذكرت الروايات. وروى غير واحد في غير خبر عن محمد بن سيرين في ذلك رواية مختلفة، فمنها أنه قال في بعض جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وتميم الداري. فهنا حصل اختلاف في الرواية، فدخل عثمان ودخل تميم الداري، وفي رواية أخرى عنه قال كان أصحابنا لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يجمع القرآن من الصحابة إلا أربعة، كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. فدخل معاذ. وروى الواقدي قال حدثني معمر وجماعة عن أيوب بن عم محمد بن سيرين قال لم يختلفوا في أربعة جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في رجلين قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الأنصاري، واختلفوا في رجلين عثمان بن عفان وتميم الداري. وقال بعضهم عثمان بن عفان وأبو الدرداء. وروى سعد بن إسحاق عن أبي بن كعب القريظي قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار، خمسة: أبي بن كعب وأبو أيوب وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء. وروى أيضا ربيعة بن عثمان عن أبي بن كعب القرظي قال علي وابن مسعود وعثمان جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإصبع ابن أبي منصور عن زيد بن أسلم أن عثمان بن عفان جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من أنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد وأبو الدرداء. وروى عاصم عن الشعبي أنه قال ستة بعد هؤلاء. وروى ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن ابن مسعود أنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى صالح بن محمد بن زائدة عن مكحول قال أبو الدرداء ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب ومعاذ وزيد وأبو الدرداء وسعد بن عبيد، ولم يقرأه أحد من الخلفاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عثمان بن عفان، وقرأه مجمع بن جارية إلا سورة أو سورتين، إلى آخر ما ساقه من روايات. في هذه الروايات كثير من التضارب، ففيها زيادة وفيها نقص، وبعضها مرسل وبعضها فيه رواة ضعاف. قال هناك أيضا زاد رواية أخرى إلى أن قال وأكثر هذه الروايات مختلفة متفاوتة مضطربة على ما نراها من الزيادة والنقصان عن الرجال وعن الرجل الواحد أيضا، وليس فيهم أحد أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة أو جماعة منهم بلفظ يقتضي لا محالة نفي حافظ القرآن الكريم غير من ذكر. وقد يجوز إن صحت الأخبار عن هؤلاء القوم أن يكون ذلك إخبارا عن تقديمهم عن تقديرهم وغالب رأيهم واجتهادهم، إما أن يكون ذلك القول منهم تقديرا منهم أو غالب الظن لا على القطع واليقين، وأن يكون معناها فيما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. وإذا أحصي عدد من ذكر في هذه الأخبار من الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نحو 15 رجلا. وإذا أحصي عدد من ذكر في كل هذه الأخبار على تضاربها واختلاف روايتها فنجدها أنها لا تخرج عن 15 رجلا من أصحاب رسول الله هم الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعقل هذا؟ لأنه قد ذكر منهم أبي ومعاذ وسالم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو زيد ومجمع بن جارية وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وتميم الداري وأبو أيوب الأنصاري وعبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. وهؤلاء 14 رجلا من المهاجرين والأنصار. والمعترض علينا بهذه الأخبار وبهذا الضرب من المطالبة والسؤال أراد أن يجعل الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر فقط، والأخبار التي حاول التعلق بها تجب أن الحفاظ أضعاف ما قاله. فهذه جملة تدل على اختلاف الروايات واضطرابها في هذا الباب، وأنه لا يجوز أن يترك ما قدمنا ذكره في الأخبار المستفيضة عن الصحابة وما عليه تركيب الطبائع والعادة لأجل هذه الرواية المتضاربة، فإما أن يكون أن تكون مدخولة أو منصرفة إلى ما سنذكره من التأويل، على أنه قد روى جماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان ممن جمع أيضا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي له ذكر في هذه الروايات، على أنه قد روى جماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان ممن جمع أيضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب أن يكون أبوه عمرو بن عاص ممن جمعه أيضا، إذا كان ابن قد جمع القرآن فما بالك بالصحابي الجليل عمرو بن عاص، فسيكون قطعا قد جمع كتاب الله جل وعلا. وما يجب أن يكون أبوه عمرو بن عاص ممن جمعه أيضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا ما يجب أن يكون عثمان بن أبي العاص ممن حفظه وجمعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه في ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه رواية أخرى. وروي أيضا ما يجب أن يكون عثمان بن أبي العاص ولم يرد له ذكر في الرواية السابقة. وروي أيضا مما يجب أن يكون عثمان بن أبي العاص ممن حفظه وجمعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه في ليلة، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فرجعه في ذلك ونزله إلى أن بلغ إلى تقريره له 7 ليال، اقرأه في 7 ليال. وروى سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، فقاله في 40. قال عبد الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال في شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، ولم ينزع عن 7. الباقلاني رحمه الله يريد آثارا أخرى ورد فيها حفظ بعض الصحابة لكتاب الله جل وعلا مما لم يذكره مما لم يرد في تلك الرواية الأخرى أنه جمع القرآن 7 أو 8 أو 9، فهناك أحاديث أخرى متفرقة جاءت عن أحد الصحابة أنهم حفظوا القرآن الكريم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي بنماذج من ذلك ليدلل على أن الحصر ليس في محله. قال رحمه الله: وروى معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فذكر مثل حديث ماك حتى انتهى إلى ثلاث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه. من قرأه في أقل من ثلاث لم يفهمه، يقصد أن الإنسان يقرأه بتدبر وبتأن حتى يفهم معناه، لا أن يقرأه بهذرمة وبسرعة، فقد يقرأه في يوم أو في ليلة، لكن المقصود أن يقرأه بتأن وبتدبر وبتجويد حتى يفهمه وحتى يعي ما يقرأ. وظاهر هذه الرواية تقتضي أن عبد الله كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون جمع كثيرا منه من المكي إلى وقت سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، غير أن ذلك خلاف الظاهر، غير أن سؤاله كان ينبئ بأنه كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، فكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يمكنه أن يقرأه فيه، فأرشده إلى أن لا ينزل على سبع أيام أو ليالي يقرأه فيها، وإن كان هو كما قال كان عنده القدرة والاستطاعة على أن يقرأه في أقل من ذلك. وروى الحارث بن سعد العتقي عن عبد الله بن المنين من بني عبد هلال عن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. هذه رواية أخرى. وروى الحارث بن سعد العتقي عن عبد الله بن المنين من بني عبد هلال عن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. وهذا الخبر يجب ظاهره في غالب الحال جمع عمرو بن عاص جميع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يقرأه 15 سجدة، ونجد آخر هناك في اقرأ باسم ربك الذي خلق، فمعنى هذا فليس من المعقول أن يقرأه فقط محل هذه السجدات، فذلك يقتضي أنه ختم عليه القرآن حتى جاء على هذه 15 سجدة، والتي آخرها في آخر القرآن هناك في سورة يقرأ. وهذا الخبر يجب ظاهره في غالب الحال جمع عمرو بن عاص جميع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتفق أن لا يتحفظ عمرو من هذه السور إلا مواضع السجود منها. ليس مما أقول أنه يتبع فقط السور التي فيها سجدات فيحفظها فقط ويتلوها على رسول الله، هذا ليس لا يعقل وليس مفهوما. والذي يعقل وهو الصحيح أنه قرأها قرأ القرآن كله حتى أتى على كل هذه السجدات. قال: وهذا الخبر يجب ظاهره في غالب الحال جمع عمرو بن عاص جميع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتفق أن لا يتحفظ عمرو من هذه السورة إلا سجود القرآن الكريم فقط، ولاتفق هذا لغيره، ولا يعلم أن أحدا اعتمد على ذلك وقصده وحده، لا لم يعلم أن أحدا من الناس تخير محل هذه السجدات فقرأها على رسول الله اتباعا من أولها إلى آخرها، فهذا لم يعهد ولم ينقل وليس له فائدة، بل قراءة كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره حتى يأتي على محل هذه السجدات 14 أو 15. ولو كان ذلك ممن فرض به عمرو لكان مفارقا لعادة القوم، ولو كان عمله ذلك تخيره لهذه السجدات وإقرائها وحدها على رسول الله لكان ذلك عمل قد انفرد به ولن نقل ذلك عنه. وما نحن أيضا عليه في هذا الوقت، ولوجب أن يظهر ذلك عنه وأن يبحث عن غرض فيه. نعم، ولو فعل ذلك عمرو بن عاص في أنه تخير محال هذه السجدات فقط فعاض عن نبي واحدة تلو أخرى لكان ذلك محل بحث، ولا كان العلماء قد بحثوا هذه المسألة وبينوا هل هناك فوائد منها أم لا، فلم يتركوها هكذا تمر عرضا، لا، لكن الصحيح أنه إنما قرأ الكتاب من أوله إلى آخره. قال وأن يبحث عن غرض فيه، ما غرضه من هذا العمل، ما غرضه من اختيار محل هذه السجدات وتلاوتها عن النبي فقط من غير أن يتلو عليه السورة التي هي فيها أو أن يتلو عليه كتابا من أوله إلى آخره، وأن يبحث عن غرض فيه، وأن يكون من الناس قول في هذا الباب. ولو كان حصل ذلك لكان للناس قول فيه ولكان للعلماء فيه بحث في مغزاه وفي فوائده أو ما دل عليه ذلك العمل، لكنه لم يثبت ولم يصح فلا يوثق به. وفي عدم ذلك دليل، وفي عدم ذلك دليل على أنه كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وأوقفه على السجدات التي تلا في القرآن وفصلها له. هذا هو القول الصحيح، أنه عرض عليه القرآن من أوله إلى آخره وكان النبي يوقفه عند هذه السجدات ويعلمها ويعلمه هذه السجدات. نعم، هذا محل سجدة، هذه سجدة، هذه، فهذا هو الصحيح كما قال. وأنه وأوقفه على هذه السجدات التي في القرآن وفصلها له، بينها له وعرفه مواضعها، وهذا أمر لا يصنع مع المبتدئ. المبتدئ إنما يقرأ قصار السور، أما أن تأتي بمبتدئ وتعلمه السجدات فقط فقال هذا لم يعهد، فالعادة في المبتدئ إنما يبتدأ به في تعليمه ما قصار السور وقصار الأجزاء. وأما هذه السجدات الممتثرة 15 سجدة في القرآن الكريم مبذوثة فيه فيختصر على تعليم المبتدئ، لا، هذا ما عهد، وإنما ذلك للمنتهين العارفين التالين لكتاب الله جل وعلا. وهذا أمر لا يصنع مع المبتدئ ولا يؤخذ به، فوجب الظاهر الحال من هذه الرواية أن يكون عمرو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أن كلام الباقي الله لا زال طويلا ولا زالت هناك الردود التي سيرد بها ستأتي تباعا وسنكملها في درس قادم إن شاء الله، وإنما خرجنا هذه الخرجة عن الدرس لأن الموضوع له تعلق بالأسانيد. فأنتم تقولون إن أسانيد القراءات متصلة ثم تقصرونها على 7 من الصحابة فأين باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الأحاديث التي ذكرنا سواء كانت عند الحافظ ابن حجر أو ما ذكره الباقلاني لبيان أن هؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم الذهبي، يقال إنهم قد تفرغوا للإقراء أو أنهم قد وجد أصحاب رسول الله منهم وقتا فتلقوا عنهم القرآن كاملا، فكما هو الحال في القراء أنفسهم، فالإمام نافع نقل عنه آلاف، ومع هذا نرى أن الرواة الذين نقلوا عنه واشتهروا ويقرأ بهم في العالم الإسلامي الآن هم اثنان، قالوا وورش، قالوا من طرقه وورش من طرقه، وهكذا ابن كثير راويان، فما ذلك إلا لشهرتهم، إلا لشهرة هؤلاء الأئمة دون غيرهم. ولقد كان كثير من العلماء والقراء في زمانهم يعادلونهم في الشهرة، ولكن كثرة تلقي الناس عن الإمام نافع جعلته ينفرد بالقراءة، وإلا فقد كان في زمنه وفي وقته من هو في مستواه وفي مكانته في القراءة، ولكن كثرة الناس وأخذهم عن هذا الإمام جعلته يشتهر وجعلت رواته كذلك يشتهرون. فكذلك نقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في آخر كلام الباقلاني قد حفظه الجم الغفير الغفير الغفير الغفير الذي لا يمكن حصرهم ولا عددهم، وقد أتى رحمه الله بحجج وبراهين لم نأتي عليها الآن في ضيق الوقت، فنرجو أن نكمل ذلك في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن لا يحرمنا أجره وأجر العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخ يسأل عن لعبة من اللعب التي يشتغل بها الناس. لا شك أخي ويا أخواني أن كل وقت يقضيه الإنسان مسؤول عنه أمام الله جل وعلا، فهذا الوقت الذي تقضيه إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك وإما أن يكون لا لك، بل قال بعض العلماء ما هناك وقت لا لك، إما أن يكون لك أو عليك. حتى النوم الذي تنامه وأنت تنوي في نيتك أن يكون ذلك عونا لك على الصلاة أو على أداء عبادة فيكون نوم عبادة، وإن كنت في ذلك النوم لا تؤدي عملا ولكنك تعد نفسك لعمل في طاعة الله جل وعلا يعينك. فأوصي نفسي وإخواني بقضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، إما بقراءة كتاب الله جل وعلا، وإما بتلاوة قراءة أحاديث سنة، أو بإصلاح بين ذات البين، أو بما يعود على الإنسان فيه. أما ضياع وقت في لعبة من اللعب التي لا تعود على الإنسان بفائدة، فالله جل وعلا فأظن والله جل وعلا أنه سيحاسب على ذلك الوقت، عن وقته الذي متعه الله جل وعلا به، فسيسأل عنه فيما قضاه، وقد جاءت الأحاديث في ذلك، عن يسأل عن وقته فيما أمضاه، فإما في خيرا وإما شرا. فأرجو أن نقضي أوقاتنا فيما يعود علينا بالخير والفائدة، وسنحمد عقبى ذلك عند لقاء الله جل وعلا. هذا يسأل عن التصوير، وجزى الله الشيخ علي الحذيفي البارحة، فقد نبه إلى أن هؤلاء الذين يدخلون الحرم ومعهم جوالاتهم في الخطبة الماضية، خطبة الجمعة الماضية، نبه على أن أناسا يقفون أثناء الخطبة وقت الخطبة وهو يعمل كاميرته وكما قال هو كالبروق الخاطفة. هذا العمل في أول منهي عنه، فما بالك إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصوير أيا كان جاءت فيه أحاديث تدل على حرمته، وهو أنواع، فمنه ما هو مغلظ ومنه ما هو دون ذلك، ومنهم من أجيز ما يجاز للأمور الضرورية كأمور المعاملات في البطاقات ونحوها، فهذا للضرورة. وأما ما يصنعه البعض من دخول المسجد أو نحو ذلك من تصويره ففيه نوع من الرياء. حينما أقف أمام الكعبة أو أقف أمام الروضة وأقول يا فلان صورني أمام هذا حتى أنشر هذا، على هذا نوع من الرياء. هذا هو الرياء بعينه. انظروا إلي وأنا أقف أمام الروضة وأمام الكعبة وأني متعلق بالكعبة في الحج. هذا لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي. نرجو الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. هذا سائل يقول: ما فائدة تعلم القراءات؟ ما فائدة تعلم القرآن الكريم، القراءة للقرآن الكريم؟ من قال هذا السؤال ما فائدة تعلم القراءات، فليقل أيضا ما فائدة تعلم القرآن الكريم، القراءة هي القرآن الكريم.